فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وهكذا بعد أن قدم حرف الباء بمفرده متبوعا بالياء المادية، وقدم مع كلمة سبيلي ثم التاء وكلمة يتيمة ثم الثاء وكلمة تثير، يركز على القراءة المباشرة سبيلي يتيمة تثير وهكذا، ثم ينتقل إلى المجموعة الثانية حرفا حرفا، حرف الجيم مكسورة، بعدها الياء مادية، دي ياء مد طبيعي حركتان دي، الكل يستمع إليه، ثم الجميع يردد خلفه، ثم مجموعات، ثم كل طالب أو كل طفل بمفرده، ثم يقدم كلمة قرآنية يجيب مواصفات الكلمة بها الجيم مكسورة بعدها ياء، ماذا عن باقي الأحرف بها فتح بها كسر بها ضم بها مد بالألف لا مانع، ولكن لا يأتي بكلمة بها مد بالواو أو سكون أو تشديد، وهو حتى الآن ما علم الأطفال كيف ينطقون هذه الحروف، فينتبه لهذا، لا نشغل المتعلم بمعلومة نحن ما علمناه إياها. ثم يقدم المجموعة حرفا حرفا كلمة كلمة، انتهى من المجموعة الثانية ينتقل إلى المجموعة الثالثة، وهكذا حتى ينتقل من مجموعة إلى مجموعة، ينتهي من كل المجموعات، يبدأ بعد ذلك في تدريب عام على المد بالياء. جميع الكلمات الموجودة في هذا التدريب الأول والتدريب الثاني بها المد بالياء موضوع الدرس، باقي الأحرف الموجودة في الكلمة قد يكون ضم كسر فتح قد يكون مد بالألف كمراجعة. كيف أتعامل؟ جاء أطفال وقالوا نريد شديد وأكيد ويعيد، طفل ممتاز، ولكن المعلم يسأله يا حبيبي ما هذا الحرف؟ قال له ياء مد طبيعي، ممتاز، هذا هو المطلوب، ليس من الضروري أن يتهجى بشكل منتظم، المهم أن يكون قد عرف المعلومة من كثرة تكرار المعلومة. أنت قلت له ما هذا؟ قال لك نو، ما هذه؟ ري، ما هذا؟ قال ياء مد طبيعي، قال ياء مدية فقط، ياء مد، انطق نوري وهكذا. ثم ننتقل من سطر إلى سطر، كل سطر نتعامل معه كأنه مجموعة، ننتهي من آخر كلمة فيه نقرأه مباشرة حتى نصل إلى آخر كلمة في التدريب، وننتهي منها نبدأ في قراءة التدريب كاملا قراءة مباشرة، نريد شديد وأكيد ويعيد رفيع، وننتبه لمقدار الياء المادية بعد الحرف المكسور. ثم ينتقل إلى التدريب الثاني، وربما نلاحظ أن الكلمات أكثر وبها يعني مستوى أعلى، لو نظرنا مثلا إلى كلمة أساطير بها جميع الدروس السابقة مع الدرس الحالي، الفتح موجود، الكسر موجود، الضم موجود، المد بالألف موجود، المد بالياء موجود في كلمة واحدة، إذن هو هنا يراجع على جميع الدروس السابقة. كيف أتهجى؟ أنتبه كمعلم ولا أنطق في النهاية وأقول أساطير أصا، قلت الحرف الأول خطأ، والثاني بدل سين قلت صا خطأ، والثالث خطأ لأنه تبع الثاني لأنه ألف يتبع ما قبله، فننتبه لهذا بارك الله في الجميع. أسا أسا، ألف مد طبيعي حركتان، أساطي أساطي، ياء مد طبيعي حركتان، أساطير أساطير. ثم يردد المعلم الكلمة كاملة عدة مرات والجميع يردد خلفه حتى يتعود المتعلم على نطق الكلمة بالمقدار الصحيح، الفتحة فتحة، المد بالألف مد بالألف، المد بالياء مد بالياء وهكذا. الكلمة التالية أيضا تراجع على جميع الدروس تقريبا، فتح كسر ضم مد بالالف مد بالياء. وهكذا الطفل يراجع على كل الدروس من خلال التدريبات الموجودة. وهذا موجود في المنهج بأكمله، أي درس جديد يراجع على جميع الدروس السابقة بلا استثناء في معظم الدروس هكذا. بعد أن انتهى مثلا هنا كلمة ظاهرين معاج، يبدأ في قراءة الكلمات مباشرة حتى يتعود على القراءة المباشرة، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الحالة الثالثة في المدود، وهي المد بالواو، المد بالواو والتعامل بنفس الأسلوب. سنتعامل بالخطوتين، الخطوة الأولى وهي التحضير، التحضير أريد أن أهيئ المتعلمين عندي لدرس متعلق بالمد بالواو. جئت إلى السبورة رسمت فوقها باء مضمومة، راجعت على المد بالواو، أن المد بالواو واو ساكنة مسبوقة بضم، فسأراجع تلقائيا على الضم. ما هذا؟ من ينطق هذا؟ بو. ثم أبدأ في وضع الواو، ما هذا؟ هذا درس جديد. ما هذه؟ الكل سيقول واو، أن أخذوها من قبل، ولكن نبين هذه واو مد طبيعي، واو مد طبيعي. وهل أحتاج أنا هنا كمعلم في تقديم عبارة مد طبيعي حركتان إلى وقت طويل وجهد كبير؟ لا، لأن قدمتها من قبل. أبدأ في النطق الصحيح، تكرار النطق الصحيح، بو. واو مد طبيعي حركتان، بو. الأولى بو، الثانية بو. وجدت خال عند الأطفال، ابدأ قارن، الأولى هذه بو، من ينطقها؟ بو. الثانية بو، الأولى بو، الثانية بو، بو بو بو بو. هذه أهم نقطة، عندما يرى ضم فقط يقول بو، عندما يرى ضم بعدها واو يطيل صوت الضم حتى يتولد منها الواو، بو بو، وهكذا. ثم ينتقل إلى حرف آخر، حرف التاء، حرف الثاء، إلى أن يصل إلى آخر حرف. في النهاية انتهى من تقديم جميع الحروف، يبدأ يقرأ مباشرة، بو واو مد طبيعي حركتان، بو تو واو مد طبيعي حركتان، تو. والكل أو حتى البعض يردد خلفه إلى أن يصل إلى آخر حرف. هذا كله يسمى تحضير. بعد التحضير يبدأ فيما يسمى تمكين. تمكين ماذا يفعل في التمكين؟ سيبدأ في تقديم نفس الحرف هو هو، قدم حرف الباء ثم كتب بعد الباء حرف الواو، هكذا كمراجعة أنه أخذ في التحضير، بو واو مد طبيعي حركتان، بو. يعني هو يراجع على معلومة بسيطة أخذ في التحضير، يبدأ يمكن هذه المعلومة، بدأ في التمكين هنا ليست مراجعة. ثم يستمع الجميع إليه مرات كثيرة، ثم يردد الجميع إليه مرات أكثر، بعده مرات أكثر، ثم مجموعات، ثم كل طفل بمفرده، ثم يأتي بعد ذلك تقديم مثال قرآني على نفس الكلمة. يبدأ المعلم مثلا كتب، من يقول لي ما هذا الحرف؟ آ. من ينطق ما هذا؟ بو. ما هذا؟ واو مد طبيعي حركتان. من ينطق؟ أبو. ثم ما هذا؟ هو. ما هذا؟ ما. ما هذا؟ ألف مد طبيعي حركتان، أبوهما، أبوهما، أبو يركز على الواو، ما يركز على الألف، أبو أبو، واو مد طبيعي حركتان، أبوه أبوهما، أبوهما، ألف مد طبيعي حركتان، أبوهما، وهكذا. أحبو أبو واو مد طبيعي حركة تال أبوه أبوهما أبوهما ألف مد طبيعي حركة تام أبوهما يتهدأ يتهجى والكل يردد ثم يستمع من بعض الأطفال. إذن أضعف طفل استمع إلى التهجي استمع تعلم بالاستماع مرة بعد مرة سيقول إن شاء الله. ثم ينتقل إلى حرف الباء ثم حرف التاء هكذا يمكن كل حرف. انتهى من تقديم المجموعة الأولى حرفا حرفا وكلمة كلمة يبدأ في فتح الكتاب يفتح الكتاب وبدلا من التعامل على السبورة أصبح يتعامل هنا مع الكتاب. بو واو مد طبيعي حركتان بو تو وهكذا ثم الكلمات ثم يقرأ مباشرة أبوهما يتوب لبثوا والحرف الأخير في كلمة لبثوا سنوضحه في نهاية الدرس بإذن الله. ثم ينتقل إلى مجموعة أخرى حرفا حرفا ربما كل مجموعة تأخذ منه حسب المستوى الذي أمامه. المهم يتعامل مع كل حرف بمفرده وبعده المد بالواو كتمكين ثم يتعامل مع الكلمات ثم ينتقل من مجموعة إلى مجموعة حتى ينتهي من تقديم كل المجموعات. انتهى من تقديم كل المجموعات يبدأ في تدريبات عامة على المد بالواو. جميع الكلمات المذكورة في التدريبات بها المد بالواو لأنه موضوع الدرس. ماذا عن باقي أحرف الكلمة؟ يمكن أن تكون حالات أخذها من قبل فتح كسر ضم مد بالألف مد بالياء. كيف يتعامل مع التدريب؟ يبدأ يتهد ياقو ياقو واو مد طبيعي حركتان يقوم يقوم وهكذا يقول حتى يصل إلى أعود ثم يقرأ مباشرة يقوم يقول يتوب يتوب أعود. وإذا قرأ طفل قراءة مباشرة يبدأ المعلم يسأل من ينطق هذا الصوت الأول يا من ينطق الصوت الثاني قو من يجمع الصوتين معا يقو ما هذا الحرف واو مد طبيعي. إذا استطاع الأطفال أن يردوا فهذا أمر ممتاز ما استطاعوا المعلم هو الذي يقول وبالتكرار يبدأ الأطفال جميعا بإذن الله يتقنون هذه المعلومة حتى بعض الكبار يحتاجون إلى مثل هذه الدروس. ثم ينتبه المعلم وينطق بعض الكلمات مثلا صو دو دو نطق الحرف بمفرده فقلنا دو فلا نأتي عندما ننطق الكلمة كاملة ونقول صودو نحوله إلى ضاد لا هذه فائدة نطق الحرف بمفرده صودو صودو ننتبه أن الدال مرققة بو يو بو يو بعض الناس تكسر الباء وتقول بيوت لا هي بو مضمومة بيرو بيرو واو مد طبيعي حركتان بيرو انتبه للصوت بيرو وليس بيرو لا بيرو هذا يأتي بالتهجي والتدريب وهكذا يوقدوا في هذا السطر ننتبه يو واو مد طبيعي حركتان يو ننتبه أن المد بعد الياء وما في مد بعد القاف يبقى يوقدوا يوثيقوا موهنوا ننتبه أن المد بعد الحرف الأول لأن هناك أخطاء تقع من البعض عند نطق مثل هذه الكلمات. ثم السطر التالي رسول راسو راسو لا يتحول منك السين إلى صاد وتقول رسو لأن انتبه أنت معلم والكل يستمع إليك ويتعلم منك يبقى راسو راسو ننتبه أنها سين مرققة. وهكذا ننتقل من كلمة إلى أخرى سنصل في بعض الكلمات نجد فيها هذا الألف وهذا الشكل الذي فوق الألف لا يسمى سكون في الرسم القرآني ليس هذا سكون ربما يكون شكل السكون في الرسم الإملائي أو قريب منه ولكن السكون في الرسم القرآني يختلف. عندما ننظر مثلا إلى كلمات مثل هذه الكلمات كلمة آمنوا الحرف الأخير فيها ألف وفوق الألف دائرة صغيرة. قال عنها علماؤنا، وهذا كلام مدون في أواخر صفحات بعض المصاحف، قال وضع دائرة صغيرة خالية الوسط فوق أحد أحرف العلة الثلاثة الألف أو الياء أو الواو يعني أن هذا الحرف لا ينطق، وسماها بعض علمائنا صفر مستدير، صفر مستدير، صفر مستدير. وجود الصفر المستدير فوق حرف يدل على أن هذا الحرف لا ينطق. كيف نبين هذه المعلومة في التهجي؟ الحرف اسمه ألف، العلامة التي فوقها صفر مستدير، فنقول ألف صفر مستدير، كما يقول مثلا البعض مثلا باء فتحة، تاء فتحة، تاء ضمة، ألف مد طبيعي، هنا نقول ألف صفر مستدير، ومعناها أن هذه الألف لا تنطق، فنتهجى ونقول ألف صفر مستدير لا تنطق. هذه معلومة جديدة نحتاج أن نقدمها بوضوح كلمة كلمة حتى تنطق بشكل صحيح، ثم نضم الكلمتين معا، ألف صفر مستدير صفر مستدير، ثم أضم الكلمتين معا، صفر مستدير، ثم أضم الكلمة الأولى، ألف صفر مستدير، ثم عبارة لا تنطق أقدمها وحدها خصوصا بكم مع أطفال صغار، ثم أضم في النهاية عبارة كاملة، ألف صفر مستدير لا تنطق، وفي كل مرة أشير إلى العلامة، ألف صفر مستدير لا تنطق، ألف صفر مستدير لا تنطق، وأكرر، ثم يردد خلف الجميع، ثم كل مجموعة، ثم بعض الأطفال يقولون ليس من الضروري أن يستوعب الجميع المعلومة الجديدة من أول مرة، بالتكرار تأتي بإذن الله وتكون سهلة. إذن عندما أتهجى مثل هذه الكلمات، مثلا كلمة مثل كلمة جابوا، جاء ألف مد طبيعي حركتان، جابوا جابوا، واو مد طبيعي حركتان، جابوا، ألف صفر مستدير لا تنطق، جابوا، وهكذا في كل الكلمات. والتهجي كما أشرت موجود ومسجل في اسطوانة توزع مع كتاب الجزء الأول، وهذه المعلومات موجودة فيها كتهجي. إذن عندما نقدم هذه المعلومة نحتاج فيها إلى وقت وإلى جهد في البداية، بمرور الوقت تصبح سهلة بإذن الله. ثم نأتي التدريب الثاني بنفس الأسلوب، وبدأ التركيز على ألف صفر مستدير لا تنطق في معظم الكلمات الموجودة. ننتبه مثلا في آخر سطر في هذه الكلمة للكلمة الثانية، آخر سطر في هذا التدريب الكلمة الثانية، يفيضون، البعض أحيانا ينطقها خطأ ويقول يفيضون، لا، هذه كلمة وهذه كلمة، المد هنا بعد الياء ولا يوجد مد بالياء بعد الفاء، إذن يو واو مد طبيعي حركتان، يوفي يوفي ضو يوفي ضو، وركز على يوفي ضو يوفي ضو، ثم واو مد طبيعي حركتان، يوفيضون يوفيضون يوفيضون وليس يفيضون. فننتبه إلى مثل هذه الأمور حتى يتعود المتعلم على النطق الصحيح الدقيق. أمام واو مادية ينطق واو مادية، أمام فاء مكسورة ليس بعدها ياء مادية ينطق بمقدار الكسر فقط، فلا يخطئ في بعض الكلمات. وبذلك نكون قد انتهينا من تقديم المد الطبيعي، ألف مادية، ياء مادية، واو مادية، يبدأ المتعلم هنا يراجع، باء ألف مد طبيعي حركتان، باء بي ياء مد طبيعي حركتان، بي بو واو مد طبيعي حركتان، بو باء بي بو. والطفل الذي لا يستطيع أن ينطق التهجي كلمة ألف أو واو أو ياء مد طبيعي حركتان، يكفيه أن ينطق، يعني يتمكن من الصوت الصحيح، باء بي بو، لا يقول هنا باء بي بو، لا، لا يقبل المتعلم هذا منه أبدا، المعلم لا يقبل منه هذا، باء بي بو، وهكذا حتى يصل إلى آخر الكلمة فيتقن بإذن الله مقدار المد الطبيعي، واستمع آلاف المرات إلى عبارة مد طبيعي حركتان، فبدأ في تهجي أول حكم تجويدي في هذا المنهج، تباعا سينتقل من حكم إلى حكم إلى أن يتقن بفضل الله تبارك وتعالى جميع أحكام التجويد وينطقها نطقا صحيحا، ثم ينتقل بعد ذلك إلى معرفة بعض المعاني وكيفية تدبر آيات القرآن وكيفية التخلق بأخلاق القرآن وكيف يبلغ آيات القرآن إلى غير تباعا، يتعلم هذا بإذن الله تبارك وتعالى. بذلك نكون قد انتهينا من تقديم حالات ست من حالات حروف الهجاء، الفتح والكسر والضم، ثم حالات ثلاث متعلقة بالمدود، مد الطبيعي، المد بالألف، المد بالياء، المد بالواو، وننتقل بعد ذلك بإذن الله إلى تقديم بعض أحكام المدود في اللقاء القادم بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، جزاكم الله خيرا. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر.